السلام عليكم. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدرس السابق على درس على موضوع الحيدي، وسنتكلم إن شاء الله في هذا الدرس عنه وما يتعلق به والاستحاضة وأصحاب الحدث الدائم. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحيض في اللغة السيلان، فيقال هذا الوادي إسالة، وشرعا هو دم جبلة مثل ما عرفه الشيخ، يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة. دم جبلة أي دم طبيعة، بمعنى أنه دليل على صحة المرأة، وكذلك هو من طبيعتها، فهو دم جبلة وعلى سبيل الصحة، ويخرج من أقصى رحم المرأة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: دم الحيض دم يعرف، أي تعرفه النساء، يخرج ذلك الدم في أوقات مخصوصة، في أوقات مخصوصة، وسنتناولها إن شاء الله في هذا الدرس. ودم الحيض حقيقته عبارة عن غشاء، عن غشاء، ذلك الغشاء يحيط بباطن الرحم، فإذا لم يحصل حمل خرج ذلك الغشاء، خرج ذلك الغشاء متقطعا على هيئة الدم، وهذا هو دم الحيض. أما دم الاستحاضة فهو عبارة عن دم يخرج ليس على سبيل الصحة وإنما على سبيل العلة من عرق وقال له العادل. ودم الاستحاضة هو ما سوى دم النفاس ودم الحيض، وقيل غير ذلك، بمعنى أن ما يميل أو ما يميل إليه الشيخ ابن حجر وغيره أن الدماء ثلاثة: دم حيض واستحاضة ونفاس، دم حيض واستحاضة ونفاس. وقيل أن ثم دم فساد كالذي يخرج قبل التسع سنين، هذا دم فساد، وقيل غير ذلك. عموما المعتمد أن الدماء ثلاثة هي التي ذكرناها، فالحيض لغة السيلان وشرعا دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة. في أوقات مخصوصة هي الأوقات التي حددها الشافعية هنا، وحددها غيرهم بغير ذلك، وكل مجتهد فيما أو في تلك الأوقات أداه اجتهاده إلى وقت هو يراه أنه دم الحيض إذا خرج فيه وليس دم استحاضة. وسبب ذلك أن الدماء يشتبه بعضها ببعض، وسواء كان ذلك على النساء أو على الفقيه فأنيق الأمر بشيء منضبط وهو الوقت. ولهذا الأوقات هي ضابطة لدم الحيض والنفاس. ولهذا عندما نتكلم اليوم مع نحو الأطباء أو المختصين في هذا الموضوع يقولون مثلا في بعض المسائل أن ويخالفون الفقهاء في ذلك، فيقولون أن ثم تدمن النفاس، ثم دم الاستحاضة تحكمون عليه بأنه دم، تحكمون عليه بأنه دم حيض، والعكس. أو يقولون مثلا أن الحائض أن الحامل لا تحيض، فيقال لهم إن كان ذلك أي ما قلتموه عن اجتهاد فأنتم عن اجتهاد وظن فأنتم عندكم ظن طبيعي ونحن لدينا ظن شرعي بالحكم، والظن الشرعي مقدم على الظن الطبيعي عن الظن الطبيعي الذي أنتم تقولون به. وإن كان ما قلتموه هو ناتج عن يقين وكانت مقدمات ما قلتموه يقينيا فقولكم مقدم على قولنا، لأن اليقين مقدم على الظن. وثمة نظائر لذلك في فقهنا، فالشهادة مثلا بهلال رمضان إذا شهد شاهد واحد يدخل رمضان به، ولكن إن عارض الشاهد أهل الحساب فإن كان قولهم مبنيا على مقدمات يقينية ووصل إلى مرتبة اليقين أنه لا يمكن الرؤية ويستحال الرؤية، فحينئذ ترد الشهادة، وهو يكون ذلك من باب تقديم اليقين على الظن. أما إن كان غير ذلك فحينئذ فلا عبرة بقولهم وتقدم شهادتهم. وكذلك بالنسبة للحامل، فأهل الطب يقولون أن الحامل لا تحيض، فإن كان قولهم يقينيا فلنا كلام في ذلك، على أن أهل الطب كما رأيتهم وقد يكون هذا محل اتفاق بينهم وخلاف، كما رأيتهم مختلفون في ذلك، بمعنى الخلاف هذا معتبر أو استقر أو لم يستقر، هذا لا أدري به ومرجعه أهل الاختصاص. فجملة من أهل الطب يقولون بأن الحاملة تحيض في الشهر الأول من الحمل والشهر الثاني، وبينهم خلاف في ذلك، أي في حيض الحامل أو في حيض الحامل أو عدم حيضها. ولهذا فالحكم بأن الحامل لا تحيض إن كان يقينيا وصل إلى مرتبة اليقين، فبالإمكان أن تغير أحكام الفقهاء بذلك. على أن ثمة في المسألة فسحة في نظري لوجود فروع ممكن أن يصاغ بها شيء جديد في هذا، أو ممكن نقرر ما قرره الفقهاء. ومن أمثال هذه المسائل ما تسألون عنها، وهي مسائل موجودة ومنتشرة في هذا الزمن. وهناك انفصام بين قول الفقهاء والأطباء في هذا، ولو حصل التحام وتزاوج في بين أقوالهم لأمكن إخراج شيء، يمكن إخراج شيء يكون فيه القرب أو الصحة، صحة أو القرب من الصحة إن شاء الله. فالحيض لغة السيلان، وشرعا دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة. النفاس الدم الخارج عقب الولادة، الدم الخارج عقب الولادة. سواء خرجت مضغة بها صورة، بها صورة خفية أو علقة أو ولد أو غير ذلك متكامل كامل، فحينئذ يعتبر ذلك نفاسا، فهو الدم الخارج عقب الولادة. ولا يشترط أن يكون النفاس متصلا بالولادة، فحتى لو لم يتصل بالولادة وخرج بعدها، ولكن في المدة التي له وهي 60 يوما، فحينئذ يكون ذلك الدم دم نفاس، ويترتب عليه أحكامه. فهو الدم الخارج عقب الولادة، سواء كان متصلا بالولادة أم لم يتصل. فإذا لم يتصل فيعتبر النقاء، أي ذلك النقاء بين الولادة ودم، بين الولادة ودم النفاس، هذا يحسب من ضمن 60، يحسب من الستين، من 60 يوما، ولكنه ليس ولا كنه لا يعتبر دم نفاسا لأنه نقاء. النقاء هو الدم الخارج عقب الولادة. قال الشيخ: أول وقت إمكان الحيض وغالبه وآخره. قال: أول وقت يمكن أن تحيض فيه المرأة 9 سنين قمرية تقريبية، وغالبه 20 سنة ولا آخر له. أول وقت يمكن أن تحيض فيه المرأة 9 سنين لاحظوا أن مسألة الزمن متوافق مع كلام الرملي، مع كلام الرملي في هذا، وذلك أن طبعا علامات البلوغ من جملتها الحيض، وكذلك من جملتها خروج المني ومن جملتها كذلك السن، فإن يكمل الصبي أو الصبية 15 سنة. طبعا ورد: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم على تركها 10. كلام الرملي في هذا يقول أن اضربوهم على تركها 10 من بداية العشرين، من بداية العشرين. طبعا هذا متوافق مع أن السن الذي هو محل احتمال بالنسبة للصبي والصبية، محل احتمال لبلوغهما، يكون 9 سنين، لأن الذين يقولون بذلك يقولون بتمام 9 سنين يحتمل الدم الحيضة. ولهذا هذا متوافق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم على تركها ل10. فالضرب إنما يتعلق إنما تعلق بهذا السن، لأنه يكون محلا ويكون قريبا من وقت بلوغه، ويكون محلا لوقت بلوغه. لهذا هذا كلام الرمي متوافق مع الحديث الوارد وكلام العلماء في هذا. الشيخ الحجر يقول بتمام 10 سنين، بتمام 10 سنين أضربوهم على تركها لـ10، أي يضرب الولد بعد 10 سنين، إذا أكمل 10 سنين ودخل في 11 الآن يضرب، ولكن كلام الرمي أنه يضرب من 9، فيكون متوافقا مع كلام الفقهاء في علامات البلوغ. طبعا كون الحائض تحيض أو يبدأ حيضها، أو كون البنت يبدأ حيضها ب9 سنين، هذا الكلام من حيث الأغلب. ولهذا قالوا 9 سنين تقريبية قمرية، لأن دم الحيض متعلق بالقمر والأشهر القمرية تقريبية، أي من حيث التقريبي. ولهذا بالإمكان أن تحيض المرأة، أن تحيض البنت قبل 9 سنين بزمن أقل من 16 يوم، إنه كان 16 يوم لكان هذا معناه أنها حاضت قبل 9 سنين، سيكون يوم ليلة حيض و15 يوم طهر، أنها حاضت قبل 9 سنين. ولكن لو كان مثلا حاضت 5 أيام قبل 9 سنين، فلا يمكن أن يتجزأ حيضها ذلك، بمعنى أن نقول أن الحيض بدأ من رأس 9 سنين ونلغي ما قبله، هذا لا يمكن اعتباره. فلا يمكن أن نقول أن 5 أيام التي كانت قبل 9 سنين و7 الأيام مثلا التي كانت بعد 9 سنين ليست دما واحدا، بل 5 مثلا دم فساد وكذا واستحاضة، و7 هي دم حيوان. ولهذا الشيء اعتبرنا أنها 9 سنين تقريبية، بمعنى أنه لا يضر وأنه يجوز أن تكون قبل 9 سنين بقليل، بحيث أنها لا تسع حيضا وطهرا، أنها لو وسعت حيضا وطهرا لكانت حاضت قبل 9 سنين. والكلام أننا نريد أن تحيض في 9 سنين، ويتعذر فصل الحيض بعضه عن بعض. طبعا الشيخ ابن حجر، طبعا هل هذه حالة خاصة بالحائض، بمعنى أن التقريب هذا خاص بالحائض فيعتبر 9 سنين تقريبية بالنسبة للحائض، لما ذكرناه؟ أما بالنسبة لخروج المني وكذا فيقال 9 سنين، فيقال 9 سنين فقط من غير تقريبا. هذا كلام الرملي، كلام الرملي وهو وجيه نوعا ما، وإن كنا نعتمد في حضرموت و كان مسابق في كذلك في الحرمين وفي مصر في جملة من مصر، وإن كان الأكثر رمليون، وكذلك في داغستان والعراق والأكراد يعتمدون كلام الشيخ ابن حجر. فالشيخ ابن حجر يقول أنه يستوي في هذا الشيء في التقريبي الحيض وغيره، يستوي في هذا التقريبي الحيض وغيره، خروج المني أو نحو ذلك، ولو خرج المني قبل 5 أيام 6 أيام من 9 فيعتبر الولد بالغا. نعم، يقولون أن الشيخ ابن حجر قدمه أهل حضرموت وغيره أيضا كذلك قدموا أهل حضرموت بأمور جملتها قوة مدركه من وجهة، بمعنى وجهة قوله غالبا. الأمر الثاني، شدة تؤدبه مع الإمام النووي رحمه الله، فنادرا ما يعترض على عبارته بل يؤولها. والأمر الثالث، شدة محبته لأهل البيت، بالغ في هذا في شدة تعلق بكلام الحجر. والوقت إن كان الحيض وغد هو آخره، والوقت يمكن أول وقت يمكن فيه أن تحيض، يمكن أن تحيض فيه المرأة 9 سنين تقريبية قمرية، وغالبه 20 سنة ولا أخير له. طبعا الفقيه متوقف في قوله غالبه 20 سنة، لأن الباجورية قال أنه يأخذ من كلامه في الرد بالعيبي، قال إذا بلغت الجارية عندكم وجود في هذه الحاشية 20 سنة ولم تحد فإنه عيب ترد به. فكون الغالب 20 سنة هذا مخالف للواقع اليوم، أن تحيض في أقل من، أو أن الغالب الحيض في أقل من ذلك، ولا يلزم كون الجارية والأمة ترد العيب إذا لم تحد في 20 سنة، أو إذا بلغت 20 سنة ولم تحد، أن غالبه 20 سنة. بل قد يقال أن ما صار عيبا أنه تعدى الحد الأخير في الحيض. ممكن أن يكون أنه عندما بلغت 20 سنة فهي جاوزت أمثالها أو عدد أمثالها في الحيض، ولهذا جعلناه عيبا، والنظر وكذلك النظر يقتضي أنها تحيض المرأة قبل ذلك بكثير. الغالب أنها تحيض مثلا في 15 سنة أو في ما حواليها، أما كونها 20 سنة فهذا متوجه فيه. يعني أرى أن في الأخذ إشكال ولا آخر له، ممكن أن تحيض المرأة بعد ذلك. أقل الحيض غالبه أكثره، أقل الحيض غالبه أكثره. طبعا بالنسبة للأبحاث والأخوذات التي يأخذها العلماء، يشترط أن لا تخالف منقولا، أما إذا خالفت نقلا عن من سبقهم حينئذ تردوا، وما عدا هذا يبقى فيها الكلام والأخذ والرد، بمعنى أنها إذا لم تخالف منقولا يبقى الأخذ والرد فيها. أقل الحيض وغالبه أكثره، أقل الحيض يوم وليلة وغالبه 6 أو 7 وأكثره 15 يوما، هذا أيضا مأخذ من حيث العادة أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، أكثره 15 يوما. قال الشافعي أنه لم يجدوا أكثر من 15 يوم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصة في عقل ودين أسلب لعقل الرجل الحزين من كنا. فعندما سئل النقص الديني قال تنكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي، والشطر هو النصف، والخمسة عشر يوما هي نصف الشهر، والشهر غالبا شهر من 30 أو 29، فنصفها 15 يوما. وسيأتي في كلام في هذا من حيث تكميل الشهر. عموما تنكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي فأكثر الحيض 15 يوما، هذا كلام الشافعية واستنباطهم. إلا أن في قولهم أنه لم يجدوا فيلزمهم أنه لو وجد أكثر من 15 يوما أو أقل من يوم وليلة أنه يكون الحيض. قالوا فإن وجد فهذا غير معتبر، أو أقل من 9 سنين هذا غير معتبر. وأن الشافعي في 9 سنين قال ما رأيتك بنات تهامة وكنساء تهامتها، وجدت الواحدة منهن تحيض في 9 سنين. لا أدري هل إن كان البنت التي عملوا عليها ضجة طلعوها إلى أمريكا هل هذه من تهامة أو غير تهامة. عموما قال فأكثر من وجد الشعر 9 سنين، حتى أنه وجد جدة عمرها 20 سنة أو 21 سنة، أنها كانت حاضر في 9 سنين ثم تزوجت ثم حملت في بنت ثم كبرت البنت فحاضت في 9 سنين ثم تزوجت مباشرة وحملت بعد الزواج وولدت في بنت. فالإمام الشافعي رأى جدة أنها 20 سنة تقريبا، هي معها بنت، وهذه البنت أتت بنت أخرى، ومدة الفصل فقط هو حمل بطني أو تقريبا 9 أشهر أو سنة. فوجدها تقريبا في سن 20 سنة أو 21 سنة. فعموما يلزم من هذا أننا لو وجدنا أقل من يوم وليلة أو أكثر من العلة التي ذكروها، لأنهم قالوا إن وجد فالعبرة ما قاله المتقدمون، إلا أنه يشكل عليه أنه في آخر يشكل عليه أنه في آخر مدة تحيض فيها المرأة اعتبروه بالوجود، فلو وجدت مرأة تخالف عادتها عادة النساء اعتبر سن اليأس بها، وفي بداية الحيض لم يعتبروه بالوجود بل اعتبروا باستقراء الإمام الشافعي في هذا، وقالوا أن استقراء الشافعية والعلماء المتقدمين أتم من استقراء المتأخرين، ولكن قد يكون هذا فيما سبق، لكن الآن قد ينعكس الحكم، فاستقراء المتأخرين أتموا، فاستقراء المتأخرين أتموا من استقراء المتقدمين لما لديهم من الآلات الحديثة. إن حصل استقراء، فلو فرضنا مثلا أنه وجد استقراء في هذا، وجد استقراء في هذا وكان أتم من استقراء المتقدمين، إذن أن يتغير شيء من الأحكام في هذا، لأن الشافعية هو استقراء نساء عصره ولم يستقرئ كل نساء عصره بل بعضهن. فإن حصل استقراء نساء عصره مثلا وكان أدق من استقراء الشافعي، فينبغي للشافعية أن يعيد النظر في بعض الأحكام التي حصل فيها الاستقراء. فعموما المسألة ليست نصا قطعيا بحيث أنه لا يمكن مخالفته، ولكنه راجع إلى الاستقراء، والاستقراء عبارة عن تتبع جزئيات للخروج بذلك التتبع إلى حكم كلي. فمن تتبع ذلك وكان أدق كان العبرة بكلامه. والمسألة فيها سعة إن شاء الله، حتى في بالنسبة للقواعد الشافعية لهذا، وإن كان في نصوص ما يخالف ذلك فبالإمكان أن ينظر فيه. قل الطهر بين الحيضتين وغالبه أكثره، قل الطهر بين الحيضتين 15 يوما وغالبه 24 يوما أو 23 يوما ولا حد لأكثره. فإن كان مثلا إذا كانت المرأة حاضت في 6 ليال فتمام 30، الآن 24 يوم، من كانت حاضت في 7 وهو الغالب الحيضي يكون ما تبقى من الشهر 23، يكون ما تبقى من الشهر 23 يوما، وحينئذ يكمل الشهر. ومحل هذا الكلام إن بدأت من بداية الشهر وكان الشهر 30، فإن كانت ابتدأت من وسطه، فحينئذ يحسب من ذلك الزمن الذي بدأ فيه الحيض، فيحسب ثلاثون يوما. ولكن نلاحظ أن محله أيضا إذا كان الشهر 30، أما إذا كان الشهر 29 فيكون ما تبقى من الشهر هو كمال حيضها. فلو كان مثلا ابتدأت في أول الشهر بست ليال أو بستة أيام بلياليها، فيتبقى من الشهر 23 يوما، فهذه هي يكون غالب طهرها. فلو ابتدأت مثلا في نصف الشهر فينتهي حيضها في النصف الثاني من الشهر الثاني، ويستوي في هذا في انتهاء في النصف الثاني من الشهر الثاني، إن انتهى الشهر الأول 29 يوما أو انتهى 30 يوما. ولا حد لأكثر طهري، لا حد له، فيمكن أن تبقى المرأة زمنا طويلا وهي طاهرة أو لا يأتيها الحيض أصلا كالسيدة فاطمة. أقل النفاس وغالبه أكثره، أقل النفاس لحظة وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما. أقل زمن النفاس لحظة أو مجة، وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما، هذا أيضا باستقرار. وحينئذ هناك بعض المسائل من حيث وجود الحي قبل دم النفاس أو بعده، فبالإمكان أن يتقدم الحيض على النفاس أو أن يأتي بعده، ولا يشترط أن يكون الطهر الذي بين النفاس والحيض 15 يوما، فبالإمكان أن يكون أقل من ذلك. وهذه المسألة التي تستثنى من قولي السابق أن أقل الطهر 15 يوما، ولهذا لو كان قبل أن تلد المرأة أتاها دم بيومين فحاضت يوما ثم طهرت يوما، فحينئذ اليوم هذا يعتبر طهرا. وكذلك بعد 60 مثلا، بعد 60 يوم إذا طهرت ولو لحظة بعد 60، فحينئذ تلك اللحظة تعتبر طهرا وما بعدها يكون حائضا. أما الطهر الذي يكون في خلال 60 يوم فلا بد أن يبلغ 15 يوما خلال 60 يوم، الذي بعد 60 يوم ممكن أن يكون له يوم واحد الذي يصل ما بين الحيض والطهر، وكذلك الذي بين الحيض والنفاس قبل أن تلد المرأة ممكن أن يكون أقل من 15 يوما، لكن الذي داخل 60 يوم فلا بد أن يكون 15 يوما. فلو نفست المرأة 3 أيام ثم جاء نقاء 10 أيام هذا لا يعتبر طهرا، فما يأتي بعده يعتبر نفاس. أما لو جاء النقاء 15 يوما فأكثر، فما بعده أي ما بعد 3 أيام و15 يوما أو الأكثر هذا يعتبر حيضا. ختم الشيخ ونختم به أيضا نحن كتاب الطهارة بما يحرم بالحيض والنفاس، وأذكرها تقدمت معكم. قال: يحرم بالحيض والنفاس 11 شيئا، الصلاة، وهذا ما يحرم على المحدث، وكذلك الطواف، وكذلك تقدم الكلام في مس المصحف وذكرناه أيضا، وحمله، واللبث في المسجد، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد هذا يحرم على الجنوب أيضا كذلك، قراءة القرآن وقصد قراءتي هذا أيضا يحرم على الجنوب وتقدم معكم. بالنسبة للصوم، طبعا الصوم يحرم على الحائض. طيب الصوم يحرم على الحائض، وحرمته على الحائض أنها ليست طاهرة. وهل وجب عليها الصوم أو لم يجب عليها؟ طبعا هي تؤمر بقضائه، لكن صوم رمضان نفسه هل هو واجب عليها ولكنها عذرت، أو أنه لم يجب عليها أصلا؟ الأصح أنه لم يجب عليها أصلا، يترتب على هذا أنها عندما تقضي رمضان لا يجب عليها أن تتعرض إلى نية القضاء، لا يجب عليها ولا تتعرض إلى نية القضاء أصلا، ولهذا الأصح أنها أن رمضان لم يجب عليها أصلا. وقيل أنه وجب عليها ولكنها كانت معذورة، عن الصوم. والأصح أنه لم يجب رمضان عليها أصلا، وإنما يجب عليها أن تصوم أن تصوم بدلا عن رمضان، هذا هو الواجب، صوم البدل عن رمضان هو واجبها، الواجب عليها وليس رمضان. فقيل ما ذكرنا والصوم والطلاق. طبعا الصلاة يحرم عليها أن تقضيها عند الشيخ ابن حجر ولا تنعقد عند الشيخ ابن حجر، والإمام الرملي والخطيب قالوا أنها لا تحرم، لا يحرم عليها قضاء الصلاة. وهل تنعقد أو لا؟ يرى الشيخ الرملي أنها تنعقد، والشيخ الخطيب الترمذي أنها لا تنعقد، هذا بالنسبة للصلاة. المعتمد قول الشيخ ابن حجر، والذي يعتمد الشيخ ابن حجر أنها يحرم عليها قضاء الصلاة ولا ينعقد عليه ولا ينعقد قضاء الصلاة بالنسبة للحائض. والطلاق يحرم بالحيض والنفاس الطلاق، وليس يحرم على الحائض الطلاق، لأن هي ليست هي التي تطلق وإنما زوجها، فيحرم عليه بحيضها ونفاسها أن يطلقها. قول النبي عليه الصلاة والسلام سلام الخطاب عندما طلق عبد الله بن عمر زوجته مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطلق، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. فيحرم الطلاق في الحيض وهو طلاق بدعي، وحتى تطهر المرأة. فبمجرد طهورها يجوز أن يطلقها زوجها وإن لم تغتسل. طبعا هذه المحرمات بعضها يحتاج إلى غسل المرأة، وبعضها لا يحتاج إلى غسل، كالطلاق مثلا لا يحتاج إلى أن تغتسل بعد أن ينتهي حيضها، وكذلك الصوم مثلا الذي يتقدم ما يحتاج إلى غسل. الأخير عندكم مثلا طهارة نية التعبد، هذا ما يحتاج إلى غسل. الأول الصلاة لمن إذا فقدت الطهورين، بحال ما لو فقدت الطهورين التراب والماء، هذا يجوز لها أن تصلي وهي لم تغتسل أيضا كذلك. أما البقية يعني الاستمتاع بين السرة والركبة والطواف والصلوات غير الصلاة بعد الطهورين، هذا كل لابده من الطهارة لكي تستبيحه. والمرور في المسجد إن خاف تبليغ، هذا ليس خاصا بالحائضين. يحرم عليها وعلى كل من كان لا قدر ولا جسم أن يمر في المسجد خاف أن يلوثه. فأما إن لم تخف، إن خافت ولو احتمالا، قالوا ليس اشتراطا أن يكون ظنا وكذا، حتى الاحتمال أن تلوث يحرم عليها أن تمر خافت تلوثه. فالمرور في المسجد عند خطوة التلويث الفرق فقط ما بين الحائض وغيرها، أنها يكره لها المرور في حالة عدم الخوف، وغيرها لا يكره المرور له في حالة عدم الخوف. هذا الفرق. فلو كان مثلا عندنا سلس فأراد أن يمر سلس بول مثلا، أوكي، ولا يكره المرور إن لم يخاف تلويث المسجد، بخلافها فيكره لها. طبعا المستحاضة أيضا تكون مثل الحائض، وعليها أن تحشو فرجها، عليها أولا أن لا تبدأ في شيء إلا أن دخل الوقت. إذا أردت أن تصلي فإن دخل الوقت غسلت فرجها ثم حشته، وإن احتاجت إلى أن تعصبه أصبته، مثل أصابها الآن الفوط هذه التي تفعلها المرأة، ثم تبادر إلى ثم تبادر إلى الوضوء، وتبادر أيضا إلى الصلاة، تبادر إلى الوضوء والصلاة. قال: والمرور في المسجد عند خوف تلويثي والاستمتاع بما بين السرة والركبة. طبعا الشيخ كان معتمد الاستمتاع المعتمد عند المباشرة، إيش لأن الحاشية طبعا المعتمد المباشر وليس الاستمتاع. هناك فرق بين المباشرة والاستمتاع. المباشرة بمعنى المس سواء كان بشهوة أو بلا شهوة، طبعا الوقت يحرم بالإجماع فهو استحله فهو كافر. أما بالنسبة للاستمتاع التمتع أو المباشرة، هذا محل خلاف في غير الوقت ما بين السرة والركبة المفهوم دون النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح وين إلا الوقت. فالمعتمد عندنا هو يحرم المباشرة، والمباشرة بمعنى النفس فيما بين السرة والركبة سواء كانت بشهوة أو بغير شهوة. على قول الشيخ عندكم أنه الاستمتاع فيشترط التمتع، يشترط التمتع. فالفرق أن النظر على القول المعتمد لا يحرم سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، النظر إلى بين السرة والركبة، ويحرم المس لأنه مباشرة سواء كان بشهوة أو غير شهوة. أما على القول بأنه الاستمتاع فالمدار على الشهوة، ولهذا يحرم النظر بشهوة ولا يحرم النظر بغير شهوة، ويجوز المس بما بين السرة والركبة من غير شهوة، ويحرم إذا كان بشهوة. هذا هو الفرق. والطهارة بنية التعبد، الطهارة بنية التعبد، وأظن مر كلام معنا في هذا نحو الطهارة بنية التعبد، خرج من هذا طبعا نحو أغسال الحج فيجوز لو كان من حيض يسن لها، وكذلك نحو غسل الأيد كذلك مثل أغسال الحج فيسن المرأة أن تغتسل الأيدي ويكون ذلك مستثنى من قوله والطهارة بنية التعبد. والله أعلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك ربي يسري، كيف حالكم؟ حياكم الله. أحببت أن أسأل سؤال. تفضل. جزاكم الله خير. أقول أننا قلنا فيما سبق أنه بما أن ظننا مبني على الشرع وظنهم أهل الطب مبني على الطبيعة والطب، فنقدم الظن الشرعي على الظن الطبي. لكن بما أننا بنينا ظننا على التتبع والاستقراء، ألا نقول أن الظن أيضا الذي عندنا ليس مبني على الشرع؟ أعرف الله بكم. لا، هو عندنا أمران. لاحظ مثلا في طبعا في جملة من الأحكام التي نتكلم فيها، نتكلم عن نصوص شرعية، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. فأخذوا منها أن الشطر معنى النصف، وأن أكثر الطهر 15 يوما، وأن أكثر الحيض، أن أقل الطهر 15 يوما، وأن أكثر الحيض 15 يوما. تمام. وكذلك هذا أمر، هذا نص شرعي. كذا هذا أمر. الأمر الثاني أن الاستقراء هو في ذاته، الاستقراء أن الاستقراء في ذاته هو دليل شرعي. الاستقراء في ذاته دليل شرعي، ويذكره علماء الأصول ويتكلمون عنه وعن أحكامه وكذا. فإذا كان أهل الطب دليلهم الاستقراء، فلا خصوصية لهم في هذا، بمعنى أننا أنتم ليس لكم خصوصية في الاستقراء، سواء جاء الاستقراء منكم أو من غيركم، ولكن لابد أن يكون بضوابط، بمعنى أن يكون من مسلم من كذا. ولا خصوصية لكم يا أهل الطب في هذا، لأن استقراءكم يستوي فيه أنتم وغيركم. ولكن كلامنا في ما كان عن اجتهاد في فنكم وفي في علمكم أنتم، فهذا الكلام فيه. أما الاستقراء هو دليل شرعي وأخذ به الشافعي، وهو من أصول التي أو من استدلالات، لأن استدلالات الأصوليين، لأن الأصوليين عندهم أدلة، وهي كتاب السنة والإجماع والقياس واستدلالات، مثل الاستصحاب والاستحسان والاستقراء وعمل أهل المدينة وكذا. فالاستقراء إن أثبت خلاف ذلك، أي خلاف ما قاله الشافعي وغيره، فمثل ما قلنا قبل قليل أن في المسألة كلاما، وهم يقولون استقراء الأقدمين أتم، واستقراء الأقدمين أتم، ولكن إن وجد اليوم استقراء أتم إن وجد اليوم استقراء أتم من استقراء الأقدمين، فمقتضى كلامهم ليس كلامنا، وإنما كلامهم أن يتغير ذلك الحكم على حسب الاستقراء، وهو دليل شرعي إن وجد ذلك. ولا أعرف أن ثمة استقراء وجد اليوم في مرتب كذا في هذا الشيء، الله أعلم. جزاكم الله خير. شفنا كأن حاصل الأمر أنه القضية عند أهل الطب إما أن تنبني على المقدمات الطبية، أو تنبني على الاستقراء. فإن انبنت على الاستقراء فنحن في ذلك سواسية، وإن انبنت على المقدمات الطبية فالاستقراء مقدم على ذلك، هكذا؟ إذا كانت انبنت على المقدمات الطبية فالاستقراء من دليل شرعي. نعم. الله يبارك فيك. إلا في حالة ما إذا يأتي الأطباء بشيء من كلام من فنهم، ويكون ذلك الشيء يقينيا عندهم، يعني وصل إلى درجة اليقين، ليس نظرية وليست نظرية طبية يعني قابلة للتشكيك وكذا، وإنما هي صار شيء مسلم طبي، وصار إلى مرتبة اليقين عندهم. فإذا وصل إلى مرتبة اليقين عندهم وكانوا من الجملة، بحيث أنه يصل إلى حد التواتر أو نحو ذلك عندهم قطعا، فحينئذ لا يخالف حتى أحكامنا الظنية الشرعية لن تخالف اليقين. فإذا وصل الكلام عندهم إلى مرتبة اليقين، مثلا في مسألة الحامل هل تحيض أو لا تحيض، فممكن أن يغير الحكم الشرعي لذلك. ولهذا نظائر مثل ما قلت في من سابق، كإبطال الشهادة، شهادة رمضان بقول أهل الفلك وقول أهل الحساب أنه يستحيل الرؤية، لكن إذا بلغ عند أهل الحساب الكلام إلى حد اليقين ونقله جماعة منهم، بلغوا إلى حد التواتر ووصل الكلام عندهم إلى مرتبة اليقين، وكانت المقدمات التي ذكروها التي توصلوا بها إلى هذا الشيء يقينية، فهل ممكن أن ترد الشهادة ويخالف الحكم الظني الشرعي؟ فإن وصل ذلك عند أهل الطب إلى مرتبة اليقين ممكن أن أن أن أن يغير حكمه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم سيدي، حفظكم الله، اتضح الآن والحمد. طيب هنا عدة أسئلة، لا يتأتى أن يخرج دم الاستحاضة مع خروج دم الحيض، كون مخرجه مختلفا وعدم اعتباره دم الاستحاضة إلا بعد مجاوزه لأكثر مدة الحيض والنفاس، ليس نفيا لوجوده في مدتهما. طبعا يتأتى أن يستمع دم في وقت واحد أخي سليمان، يتأتى أن يستمع دماء في وقت واحد، ولهذا ذكروا مثلا في أنه لا إبرة بدم الحيض المصاحب لدم الطلق دم النفاس، تمام. كذلك إن جاء دم الاستحاضة مع دم الحيض في وقت واحد مع دم خرج مع في المغلب دم الحيض فإن زاد على 15 يوما فيعتبر استحاضة، يعتبر استحاضة. طيب قد يقول مثلا، قد يقال مثلا لا نعرف بعد 15 يوم هل هذا حيض أو هذا استحاضة، نقول صحيح، ولكوني لا نعرف أنطناه بذلك الشيء أي بالمدة ولم نطه بحقيقة الدم، ولهذا مثلا أنت صورنا وجود مثلا تحليل مختبري نحو ذلك للدم فبين أنه حيض أو استحاضة، فقد يكون الحكم مختلف في هذا. لكن غير هذا نحن لدينا ليس لدينا لزام نميز فيما بين الحيض والاستحاضة، ليس لدينا لزام، ولكنه من حيث التصور ممكن أن يكون موجود، لكن خرج دم كيف تعرف أنه هذا دم حيض أو استحاضة؟ لا تعرفه إلا بزمن. أما من حيث التصور ممكن، ولهذا ذكروا أن الدم المصاحب للطلق غير معتبر، دم الحيض المصاحب للطلق مصاحب دم الطلق غير معتبر. طبعا السؤال الثاني أيضا هنا موجود، نفس الضابط ذكره في التدريب في الحيض عند الشيخ ابن حجر هو يعتبره أيضا في خروج المني من 16 يوم، من اللي يكون أقل من 16 يوم. السؤال الثاني، المعتمد المباشرة وليس الاستمتاع، وهو اللي ذكره الشيخ ابن حجر في التحفة، وكذلك ذكره في مغنته، وعند الاختلاف عند وجود أكثر من نص لإمام فيعتبر موجودة في المظنة أي في المكان المتوقع وجوده فيه، هذا مقدم على غيره، إلا أن أحال في المظنة على غيرها، وكذلك كان وجد له أكثر من كتاب في المعتبر، فالمعتمد كتابه ما تأخر من كتبه إلا الفتوى، تؤخر عن المصنف من حيث الاعتماد، وإن تأخرت عنه من حيث المدة الزمنية التي كتبها فيه، لأن الفتوى قد تكون على مقتضى قول الساعد هذا أيضا سؤال آخر. هذا أيضا سؤال. تعبير الشارح رحمه الله: يجب قضاؤه أي الصوم بأمر جديد يريد بالقضاء غير معناه الشرعي. لأنكم ذكرتم أن الأصح أنه لم يجب صوم رمضان عليه أصلا، وإنما وجب صوم البدر من الأيام، أما أن الذي ذكره رحمه الله غير معتمد. في خلاف مثل ما ذكرنا، والأرجح أنه يجب عليها أن تصوم بدله بدل أيام، وأن رمضان لم يجب عليها أصلا، وأنها لا تخاطب حتى سواء كان على سبيل الندب أو لا سبيل الوجوب برفض القضاء بقضاء رمضان. نعم. كذلك غسل الإحرام. سؤالك يا سليمان: غسل الإحرام هل هو من أقصى الحج التي تجوز للحائض؟ هل من أقصى الحج التي تجوز للحائض؟ أيضا من أقصى الحج التي تسن للحائض. واستمتاع الزوجة بما بين سرة وركبة الرجل، هذا ما في شيء، لأن الرجل ما تحيض على كلام المريباري، الرجل ما يحيض. فيجوز للمرأة أن تستمتع بما بين سرة وركبة الرجل، ما في شيء، الكلام بالنسبة لها هي، لكن طبعا بشرط أن أذن لها، لأن الاستمتاع أن الاستمتاع حق للزوج. الشافعي يسدد في هذا المسألة شوي، الاستمتاع حق للزوج وليس حق للزوجة. طيب.